بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق المفردات الآحاد، ما مقصود باسم مفرد أو كنية مفردة لم يسمى به إلا شخص أو لم يكن بتلك الكنية إلا راو واحد، ولم يدخل في ذلك إذا شاركه غير المحدثين، إنما إذا انفرد بها من المحدثين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الموفي 50، معرفة الأسماء والكنى. قال: كتب الأسماء والكنى كثيرة، منها كتاب علي بن المديني، وكتاب النسائي، وكتاب الحاكم الكبير أبي أحمد الحافظ. عندكم زيادة وكتاب مسلم قبل كتاب النسائي، وأنتم كذلك، وكتاب مسلم وكتاب النسائي وكتاب الحاكم الكبير أبي أحمد الحافظ. قال: ولابن عبد البر في أنواع منه كتب لطيفة رائقة، والمراد بهذه الترجمة بيان أسماء ذوي الكنى. والمصنف في ذلك يبوب كتابه على الكنى مبينا أسماء أصحابها، ولم يذكر الكنى للدولابي مع أنه من أشهر كتب الباب، سيأتي ذكره. أشهر كتب الباب والكنى للدولابي، وكذلك مما يذكر كتاب الحافظ الذهبي، وهو متأخر على ابن الصلاح، ولكنه جمع جمعا طيبا استفاد ممن قبله وزاد على ذلك، كتاب الذهبي المقتنى في سرد الأسامي والكنى. المقتنى في سرد الأسماء والكنى، وهو مطبوع وفي إحالة بالحاشية جيدة إلى كتب التراجم. مثلا الذهبي يقول: ممن كني بهذه الكنية، يذكر الكنية ثم يسرد تحتها الرواة الذين كنوا بها، والمحقق يعزف الحاشية، يقول: ترجمته في كتاب كذا، ترجمته في كتاب كذا، فحصل فيه فائدة. وهو باب مهم، يعني وهو موضوع مهم، هذا الكتب مهمة، قد يذكر الراوي بكنيته وهو يكون مشهورا باسمه فيشكل ويبحث عنه ولا يجده، لكن لما اعتنى العلماء بالكنى سهل الاهتداء إلى ترجمته. تنظر الكنى من يكنى بهذا الاسم، ثم تنظر من هو صاحبه. قد ذكر السخاوي في هذا الموضع، قال: عيب على ابن هشام إمام في العربية أنه بحث عن ترجمة أبي الزناد فلم يهتدي إلى ترجمته. قال: مع كونه معروفا عند مبتدئ طلبة الحديث، ومع ذلك ابن هشام إمام في العربية ولم يهتدي إلى ترجمة أبي الزناد. ذكر هذا لأنه يعني ذكره تنبيها ولا ليس ذما له، إنما التنبيه أن موضوع الكنى مهم، موضوع الكنى مهم. قال: وهذا فن مطلوب، لم يزل أهل العلم بالحديث يعنون به ويتحفظونه ويتطارحون فيما بينهم ويتنقصون من جهله، ليس على سبيل الاحتقار، إنما يرون أنه عنده نقص في العلم. وقد ابتكرت فيه تقسيما حسنا فأقول: أصحاب الكنى فيها على ضروب، أحدها الذين سموا بالكنى فأسماؤهم كناهم لا أسماء لهم غيرها، وينقسم هؤلاء إلى قسمين: أحدهم من له كنية أخرى سوى الكنية التي هي اسمه، فصار كأن للكنية كنية وذلك طريف عجيب. وهذا كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أحد فقهاء المدينة السبعة، وكان يقال له راهب قريش، اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن. وكذلك أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، يقال إن اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد، ولا نظير لهذين في ذلك، قاله الخطيب. وقد قيل إنه لا كنية لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه. تعقب العراقي قال: الذي يزم به المصنف من أن اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن قول ضعيف، وفيه قولان آخران، أحدهما أن اسمه محمد وكنيته أبو بكر، وهو الذي ذكره البخاري في التاريخ، وذكر من رواية شعيب ويونس ومعمر وصالح عن زيد أنه سماه كذلك، أن يكون أبو بكر كنية. والقول الثالث وهو الصحيح أن اسمه كنيته، الذي صحاه الحال العراقي أنه ليس له إلا هذا الاسم وهذه الكنية، أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن شعب. قال: وهذا جزم من أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن حبان في الثقات، والمزي في التهذيب. قال الثاني: من هؤلاء من لا كنية له غير الكنية التي هي اسمه، وهو على اختيار العراقي يصلح التمثيل بأبي بكر بن عبد الرحمن في هذا الموضع، لأنه لم يصح له كنية غير ذلك، فاسمه كنيته أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. قال قال ابن الصلاح رحمه الله: مثاله أبو بلال الأشعري الراوي عن شريك وغيره، روي عنه أنه قال: ليس الاسم اسمي وكنيتي واحد. سأله أبو حاتم كما في الجرح والتعديل فقال كذلك، سأله أبو حاتم كما في الجرح والتعديل فقال: ليس الاسم اسمي وكنيتي واحد. الجرح والتعديل الجزء التاسع صفحة 350، وهكذا أبو حصين ابن يحيى بن سليمان الرازي بفتح الحاء، روى عنه جماعة منهم أبو حاتم الرازي، وسأله: هل لك اسم؟ فقال: لا، اسمي وكنيتي واحد. كذلك في الجرح والتعديل الجزء التاسع 364، قال الضرب الثاني، الضرب الأول من اسمه كنيته، ثم قسموا إلى قسمين: من له كنية أخرى ومن ليس له كنية أخرى. قال الضرب الثاني: الذين عرفوا بكناهم ولم يوقف على أسمائهم ولا على حالهم فيها، هل هي كناهم أو غيرها؟ قال مثاله من الصحابة أبو أناس بالنون الكناني، ويقال الدؤلي، من راطئ بالأسود الدؤلي، ويقال فيه الدؤلي بالضم والهمزة المفتوحة، الدؤلي ضم الهمزة المفتوحة، الدؤلي، ولو وراء الدؤلي والله ما عندك بلياء عندك الأول ذني نعم يصلح الأولى الديلي، ويقال بالكناني ويقال الديلي. طيب إذن الولد الديني، من راطة بالأسود الديني، ويقال فيه الدؤلي بالضم والهمزة مفتوحة. في النسب عند بعضها العربية مفتوحة الهمزة، ومكسورة عند بعضهم على الشذوذ فيه. وأبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو شيبة الخدري الذي مات في حصار القسطنطينية ودفن هناك مكانه. ومن غير الصحابة أبو الأبيض الراوي عن أنس بن مالك، قد وجد فيه خلاف كما أشار العراقي. أبو بكر بن نافع مولى بن عمر، روى عنه مالك وغيره. أبو النجيب مولى عبد الله بن عمرو العاص، قال أبو النجيب سيأتي وقيل أبو التجيب. مولى عبد الله بن عمرو العاص بالنون المفتوحة في أوله وقيل بالتاء المضمومة باثنتين من فوق. أبو التجيب، أبو التجيب. أبو حرب ابن أبي الأسود الديلي، عندكم بالياء أو الهمزة. أبو حريز الموقفي، والموقف محلة بمصر. روى عنه ابن وهب وغيره الله أعلم. الضرب الثالث الذين لقبوا بالكنى، الضرب الثاني عرف بكنيته ولم يعرف اسمه، ما يعرف اسمه، ولسنا جازمين بأن اسمه كنيته كما في الضرب الأول. الضرب الثالث الذين لقبوا بالكنى ولهم غير ذلك كنى وأسماء، له كنية لقب وكنية أصلية واسمه. مثال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يلقب بأبي تراب ويكنى أبا الحسن. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان كنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب. ذكر الحافظ أبو الفضل الفلكي فيما بلغنا عنه أنه كان يغضب من أبي الزناد، يعني كان يغضب أن يدعى بأبي الزناد، وكان عالما مفتنا، مش عندكم مفتنا، متقن، متقنا، عندكم متقنا، مفتنا، يعني على ظاهرة مفتنا، يقال في نسخة متقنا وتترك الأولى على ما هي، يعني في نسخة، في نسخة متقنا. أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري كنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الرجال لقب لقب به لأنه كان له 10 أولاد كلهم رجال. وأبو تميلة بالتاء مضمومة مثلنا من فوق حبن واضح الأنصاري المروزي يكنى أبا محمد. وأبو تميلة لقب، والثقوي حبن معين وغيره أنكر أبو حاتم الرازي على البخاري، وأنكر أبو حاتم الرازي على البخاري إدخاله إياه في كتاب الضعفاء، وأنكر الذهبي هذا الأمر، قال ليس، لم يذكره البخاري في الضعفاء بل احتج به، أنكر الذهبي هذا في الميزان فقال لم يدخله في الضعفاء أبو تميلة، بل قد احتج به، احتج به في الصحيح. قال ولولا أن الجوزي، لولا أن ابن الجوزي ذكره في الضعفاء لما أوردته، هذا كلام الذهبي. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى أبو الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم يكنى أبا بكر، وأبو الآذان لقب لقب به لأنه كان كبير الأذنين. أبو الشيخ الأصبهاني عبد الله بن محمد الحافظ كنيته أبو محمد، وأبو الشيخ لقب. وأبو حازم العبدوي، لكن عندي شكل الدال بالضم، ماذا عندكم؟ العبدوي الحافظ عمرو بن أحمد كنيته أبو حفص، وأبو حازم لقب، وإنما استفدناه من كتاب الفلكي في الألقاب والله أعلم. الضرب الرابع من له كنيتان وأكثر، مثال ذلك عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كانت له كنيتان أبو خالد وأبو الوليد. عبد الله بن عمر بن حفص العمري أخو عبيد الله روي أنه كان يكنى بالقاسم فتركها واكتنى أبا عبد الرحمن. وكان لشيخنا منصور بن أبي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي 3 كنى، أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم والله أعلم. الضرب الخامس من اختلف في كنيته فذكر له على الاختلاف كنيتان وأكثر واسمه معروف، يعني ذكر له أكثر من كنية اختلافا. ولعبد الله بن عطاء إبراهيم الهروي متأخرين فيه مختصر، مثاله أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل كنيته أبو زيد، وقيل أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو خارجة. أبي بن كعب أبو المنذر، وقيل أبو الطفيل. قبيصة بن ذؤيب أبو إسحاق، وقيل أبو سعيد. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو عبد الرحمن، وقيل أبو محمد. سليمان بن بلال المدني أبو بلال، وقيل أبو محمد. تعقب العراقي قوله في سليمان بلال أبو بلال، قال لم أجد في كتب التراجم من ذكر أبا بلال، وإنما ذكر أبو أيوب.